طيب أحسنت. عندما نسأله عندك يا أسامة كم حديثا ثبت في الجهر بالبسملة؟ تفضل. كم حديثا ثبت في الجهر بالبسملة؟ لا بأس، ما ثبت شيء. أحسنت. من نص على هذا أنه لم يثبت شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام في الجهر بالبسملة؟ قبل شيخ الإسلام. شيخ الإسلام مستفيد من هذا الإمام الدارقطني رحمه الله، ألف رسالة لما نزل بمصر، سألوه أن يجمع لهم الأدلة في البسملة فجمعه، ثم سألوه هل ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام شيء؟ قال أما عن النبي عليه الصلاة والسلام فلم يثبت شيء، وأما عن الصحابة فبعضه ثبت وبعضه لم يثبت، فمنه صحيح ومنه ضعيف. أما عن الصحابة فمنه صحيح ومنه ضعيف، أما عن النبي عليه الصلاة والسلام فلا، هكذا قال. وهكذا أيضا شيخ الإسلام رحمه الله قال اتفق أهل المعرفة بالحديث أنه ليس بالجهر بها حديث صريح، لم يروي أهل السنن بالمشهور شيئا من ذلك، وإنما يوجد الجهر بها في أحاديث موضوع يرويها الثعلبي والماوردي إلى آخر كلامه. وهكذا أيضا بعض الفقهاء الذين لا يتحرون الصحة يرون مثل هذه الأحاديث بالجهر بالبسملة، فلم يثبت شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام في الجهر بالبسملة فما هو أمثل حديث عندهم؟ أمثل حديث عندهم في الاستدلال به على الجهر حديث نعيم عن أبي هريرة. أحسنت. وتأويله هذا الحديث كيف يخرج؟ قبل هذا أولا نحكم حكما أنه شاذ، هذا الحديث شاذ، وعلى صحته يا محمد ما فيه الجهر بالبسملة صريح، ما فيه صراحة في الجهر بالبسملة، وإنما يحمل على تأويلين، أنه سمعه أنه جهر لقربه منه، لا أنه جهر الجهر العادي المعتاد، أو يكون جهر للتعليم، أو يكون جهر للتعليم كما جهر عمر بالاستفتاح، وكما جهر ابن عباس بالفاتحة في الجنازة، هكذا يؤول. فهذا صحيح غير صريح على ثبوته، ولا هو كما سمعت شاذ، سيأتي الكلام عليه، لكن على ثبوته وتحمل تفرد نعيم الذي خالف جملة من أتباع أبي هريرة وأصحاب أبي هريرة والرواة عنه، خالف جملة لم يذكروا هذا الجهر، فهو روى الجهر عن أبي هريرة فيما هو ظاهر، فعلى تسليم بالصحة وقبول تفرد نعيم وتحمل نعيم هذا التفرد، فيؤول على ما سمعت بذين تأويلين. التأويل الأول أنه سمعه من قرب، وإلا هو أسر، لكن لما كان قريبا سمعه. والتأويل الآخر أنه جهر بها للتعليم، ويجوز الجهر بالتعليم ما فيه مانع، لأجل التعليم أن يجهر الشخص لأجل التعليم ما فيه مانع، أو يجهر لبعض العلل الأخرى كأن يساء به الظن أنه يسقط البسملة من الفاتحة ويرى أنها ما هي آية من القرآن، يساء الظن به أنه يرى أنها ما هي آية من القرآن وأنه لا يستفتح بها، فلا بأس أن يجهر حتى يسكت هؤلاء الذين هم يريدون به ضررا في دعوته، فلا بأس إذا جهر لأجل هذه العلة ما في مانع، يساء به الظن وأنه ما يرى البسملة آية من القرآن ولا يرى أنها تتقدم الفاتحة، هذا ما يبسمل، يقولون هذا فلان ما يبسمل، انظروا تعالوا صلوا خلفه ما يبسمل، فإن جهر لإسكات هؤلاء فلا بأس ولا يداوم على الجهر وإنما لهذه العلة ثم يترك بعد هذا، فيرجى أنه لا بأس. قد جهر عمر بالاستفتاح لتعليم الناس، وجهر ابن عباس أيضا يعلم الناس أن الفاتحة تقرأ في الجنازة، وهكذا أنت إذا جهرت لتعلم الناس أن البسملة تقرأ قبل الفاتحة تعلم الناس هذا الأمر، وليس معنى الإسرار بها أنها ما تذكر، لا تذكر ولكن لا يجهر بها، فأنت إذا جهرت بها لمثل هذه العلة لا بس. وأما المداومة عليها فبعض أهل العلم أي على الجهر يرى أنها بدعة، المداومة على الجهر بدعة، لأن رسول الله لم يجهر بها، وأصحابه خلفاؤه الراشدون لم يجهروا بها، فالمداومة على الجهر بها بدعة. لكن إذا جهر أحيانا لا بأس، ما نستطيع أن نقول بدعة، ومع ذلك الإصرار هو أحب إلى هؤلاء الذين تقدم الكلام أو نقل أقوالهم، الإصرار هو أحب إليهم، وهذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله. هذا هو حاصل ما تقدم معكم من مسألة الجهر بالبسملة والإصرار بها. قال رحمه الله: وعن نعيم المجمر، المجمر لأنه كان يجمر المسجد ويبخر المسجد عناية ببيوت الله سبحانه وتعالى وبمساجده، تطيبها تبخيرها تنظيفها في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، ولا يعلم أنه أنكر على هذا التابعي تبخير المسجد بل أثني عليه ولقب به هو وأبوه، حتى أبوه كان يجمر المسجد وأخذ هذا عن أبيه تجمير المسجد. فطيب لو يعتنى بالمسجد يجمر أحيانا يبخر، ولا يبالغ في ذلك، لأن بعضهم ربما من الذين هم في المسجد عندهم شيء من التحسس فلا يحب البخور، أحيانا أحيانا يبخر يطيب، هذا جيد يعتنى به من غير أذية بالبخور هذا، لأن بعضهم يا أخوان يأتي ببخور ما هو طيب، كما يقول الشيخ يحيى البخور الذي في صعدة مثل يعني روث الحمار أو فس الحمار، يعني يبخروا في الباب هكذا، إيش من بخور هذاك؟ هذاك ما هو بخور، هذاك مؤذي البخور، ذاك الذي يبخرون به في الباب هناك باب صعدة. صحيح بعض البخور يا أخوان ما هو طيب، لكن يؤتى ببخور وطيب جميل، الشخص إذا دخل تنفتح نفسه بهذا البخور، يرتاح في المسجد، يرتاح جدا. وقبل أن يدخل مصلون، لا والمصلون موجودون لأنه عليهم أذية ربما يحصل، لكن قبل هذا لا بأس. قالوا عن نعيم المجمر قال: صليت وراء أبي هريرة رضي الله عنه فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، انظر ما فيه، فجهر، فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ بأم القرآن حتى إذا بلغ ولا الضالين، وهذا فيه إشارة أن بسم الله ما هي من الفاتحة، ثم قرأ بأم القرآن، هذا يدل على أن نعيما ما يرى البسملة من الفاتحة، والله أعلم، وهذه المسألة سيأتي الكلام عليها، لأنه قال ثم قرأ بأم القرآن، هذا فيه إشارة. فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ بأم القرآن حتى إذا بلغ ولا الضالين قال آمين، ويقول كلما سجد، وكلما لفظة تفيد التكرار وهي ظرف، كل ظرف إذا اتصلت بها ما تنصب على الظرفية، كلما فعل كذا، كلما دخلوا، كلما نزلوا، وهي تفيد التكرار، تكرار الشيء، كلما فعل، كلما حصل كذا قال كذا، أي أن قوله يتكرر بحصول الأول، فهي تفيد التكرار، وهي تعرب على الظرف، على الظرفية، تنصب على الظرفية، وما التي بعدها مصدرية. يقول كلما سجد وإذا قام من الجلوس الله أكبر، ثم يقول إذا سلم والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شك أنه في ذلك الزمان الذي أدركه التابعون فيه أنه أشبههم صلاة، لأنه كان يرمق هو وغيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة رسول الله عليه الصلاة والسلام لأجل التأسي به، هذا لا شك أن أبا هريرة أشبههم صلاة بالنبي عليه الصلاة والسلام، وأحرصهم على الاقتداء به، وأعلمهم برسول الله عليه الصلاة والسلام. رواه النسائي وابن خزيمة أخرجه النسائي في كتاب الافتتاح باب قراءة بسم الله الرحمن الرحيم. الثاني 134 وابن خزيمة برقم 499 من طريق الليث ابن سعد قال أخبرني خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن نعيم المجمر قال صليت وراء أبي هريرة رضي الله عنه فذكره. قال الدارقطني وهذا حديث صحيح ورواته كلهم ثقات هؤلاء شوافع. قال الدارقطني وهذا حديث صحيح ورواته كلهم ثقات. وقال البيهقي الخلافيات البيهقي ما مذهبه حنفي أم حنبلي مالكي يقول أبو عبد الرحمن وما كنت أظن الشافعي نعم الشافعي من أشد الناس نصرة في للمذهب الشافعي في أي كتب نصر المذهب الشافعي في أي كتبه نصر المذهب الشافعي نصرا عظيما في أي كتبه عند من السنن ولا شك في السنن فإنه قرر المذهب الشافعي واستدل له بالأحاديث ولا أحد كما يقول شيخنا يحيى حفظه الله شد نصرة وأعظم نصرة من البيهقي للمذهب الشافعي صحيح. السنن يعني استدل للمذهب بالأدلة لأنه رجل محدث ورجل محدث والمحدث يقيم الأدلة على المسائل بخلاف المتفقه هؤلاء الذين هم ليسوا من أهل الحديث. فالمحدث يقيم الأدلة فعل رسول الله كذا والدليل كذا وينصر بذلك المذهب العظيم مذهب الشافعي رحمه الله مذهب عظيم ولا شك. الشافعي محدث أيضا لكن هذا الإمام نصر المذهب بالحديث واستدل له بالأدلة. وقال البيهقي في الخلافيات رواته كلهم ثقات مجمع على عدالتهم محتج بهم في الصحيح رواته كلهم ثقات مجمع على عدالتهم محتج بهم في الصحيح. وقال في سننه إسناده صحيح وله شواهد انتهى. ولما ساق ابن حزم هذا الحديث قال عن سعيد بن أبي هلال ليس بالقوي وقد رده الحافظ بالتغريب فقال لم أرى لابن حزم في تضعيفه سلفا إلا أن الساجي حكى عن أحمد أنه اختلط ابن حزم يحتاج سلف من أهل الحديث ممن هم أعلم منه كل واحد ممن سبق يحتاج سلف إلى أن يصلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو خير سلف لمن خلف فأنا خير سلف لك. لمن قال هكذا؟ هذا لعائشة أحسنت لفاطمة نعم أحسنت ما هو لعائشة أنا أقول في ذهني لعائشة عنيقة. طيب فقال لم أرى لابن حزم في تضعيفه نعم لما سارها أحسنت لم أرى لابن حزم في تضعيفه سلفا إلا أن الساجي حكى عن أحمد أنه اختلط. وقال في هدي الساري ذكره الساجي بلا حجة ولم يصح عن أحمد أي تضعيف سعيد بن هلال بن أبي هلال المحتج به بن حزم ما أصاب في هذا التضعيف. وقد أعل الحديث انتهى الكلام. وقد أعل الحديث بأن ذكر البسملة فيه شاذ ومخالف لجميع الثقات الذين رووا الحديث عن أبي هريرة شد به نعيم خالف جميع الثقات الذين رووا الحديث عن أبي هريرة ولم يذكروها وهم نحو 800، وهم نحو 800 ما بين صاحب وتابع، ما بين صاحب وتابع، ولا يثبت عن ثقة من أصحاب أبي هريرة أنه حدث عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان يجهر بالبسملة، أنه حدث عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان يجهر بالبسملة، وقد أعرض عن البسملة صاحب الصحيح وغيرهما، صاحب الصحيح وغيرهما، فأخرجه البخاري في عدة مواضع من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة، فأخرجه البخاري في عدة مواضع من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة وليس فيها ذكر البسملة جميع الطرق المواضع، وليس فيها ذكر البسملة. وهكذا مسلم برقم 392 من عدة طرق، وهكذا مسلم برقم 392 من عدة طرق وما ذكر البسملة عن أبي هريرة، الجهر بالبسملة. الحاصل الجهر بالبسملة شاذ، شذ به نعيم المجمر، خالف أصحاب أبي هريرة رواة الحديث عن أبي هريرة وهم نحو 800 ممن روى الحديث عن أبي هريرة، وما ذكروا شيئا من هذا، ما ذكروا شيئا عن أبي هريرة أنه بلغ بالحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفع الحديث إلى رسول الله أنه كان يجهر بالبسملة. وعلى فرض صحة الحديث المذكور فتأويله ما سبق. ما هو تأويله يا أبا تراب ما سبق؟ انتهينا من هذا على صحة الحديث الآن. يا أبا تراب عندك شيء؟ عندك احتمل أنه سمعه سرا، ما في دلالة على الجهر. أحسنت، أنه سمع ذلك وكان قريبا منه لدلوه. احتمل أن أبا هريرة جهر لكن للتعليم، هذا على فرض تحمل تفرد نعيم المجبر، وإلا ما قبل منه التفرد هذا وحكم على روايته بالشذوذ وهي أليق، وهو أليق بها أنها شاذة لمخالفته للرواح عن أبي هريرة نحو 800 ما يذكر شيء، ما يذكر شيئا من هذا عن أبي هريرة، فينفرد نعيم وإن كان ثقة ينفرد بمثل هذا، هذا هو الشاذ بعينه، هذا هو الشاذ بعينه. طيب هذا إن شاء الله نكتفي به، وأما بالنسبة للمسألة تقدمت سيأتي معنا غير هذا.